بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام في خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الديانات، وكان أولى تلك الأبواب التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وباب النفس بالنفس. قال باب تفسير قوله تعالى النفس بالنفس. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان قريظا والنضير، وكان النضير أشرف من قريظا، فكان إذا قتل رجل من قريظا رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظا فودي بمئة وسق من تمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظا، فقال ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه فنزلت وإن حكمت فاحكم بينه بالقسط. قال والقسط النفس بالنفس. ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون. قال أبو داود رحمه الله قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب النفس بالنفس. والنفس بالنفس ذكر فيها هذه الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، وبالتالي فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودي بمئة وسق من تمر. وبالتالي على ذلك كان ذلك التفاضل موجود بين قريظة والنضير، وكان بنو النضير أشرف من قريظة، وبالتالي كان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من بني النضير قتل به، ونقول إذا قتل رجل من بني النضير رجل من بني قريظة عند ذلك يدفع تلك الفدية متمثلة في مئة وسق من تمر، وبالتالي لأنهم كانوا يرون أنهم أفضل من بني قريظة، كانوا يرون أنهم أفضل من بني قريظة. فقال فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقالوا ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنهم أرادوا أن يتحاكموا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوه نزلت الآيات وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وكان العدل في ذلك أن النفس بالنفس، كان العدل في ذلك أن النفس بالنفس، لا فرق بين شريف ووضيع، ولا غني ولا فقير، ولا أن ذلك رجل من بني كذا والآخر من بني كذا، ولكن الناس كلهم سواسية، والنفس بالنفس كما حكم بذلك ربنا سبحانه وتعالى. لذلك نزلت الآيات فاحكم بينهم بالقسط، ونقول القسط بذلك هو النفس بالنفس. ثم نزلت الآيات فحكم الجاهلية يبغون، وقلنا لأن هذا هو حكم الجاهلية أن البعض يظن أنه أشرف من الآخرين، وبالتالي إن قتل ذلك الشريف هذا الوضيع لا يقتل به، إن قتل ذلك الوضيع هذا الشريف يقتل به، فعلى ذلك نقول هذه تفرقة لا تجوز، فالناس سواسية، والناس كآدم، وآدم خلق من تراب كما هو معلوم. قال بحكم الجاهلية يقول أبا حكم الجاهلية يطلب أولئك اليهود، فبنو النضير يطلبون أنهم يتفاضلون على بني قريظة، ولكن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم القتل سواء، القتل سواء أي النفس بالنفس. وبالتالي يبقى لو لم يرضى الإنسان بحكم ربي سبحانه وتعالى يبقى عند ذلك يتحاكم إلى الطاغوت. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى نقول إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وبالتالي لو نقول الإنسان حاد عن أن يتحاكم إلى كتاب الرب سبحانه أو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك هيتحاكم إلى الطاغوت، والإنسان مأمور أن يكفر بالطاغوت كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما أقسم سبحانه وتعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا لم يرضى الإنسان بحكم ربه سبحانه وتعالى وبحكم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عند ذلك نقول هو يبغى حكم الجاهلية، هو يسعى أن يتحاكم إلى تلك القوانين الوضعية التي هي من وضع البشر ومخالفة لوارد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد فضل على الآخر لا بدم ولا عقل ولا جراحة، لا فضل لأحد على الآخر لا بدم ولا عقل ولا جراحة. نقول هذا الشريف لو قتل خطأ إما عند ذلك نقول له الدية، ولو قتل ذلك الوضع خطأ له نفس الدية التي تكون للشهيد. كما نقول حتى لو كان الناس يتفاضلون فيما بينهم، هذا غني هذا فقير، هذا من نسب كذا وهذا من نسب آخر، هذا شريف هذا وضيع، نقول هذا فيما بين الناس. أما في مسألة الدماء والجراحات والعقل عند ذلك الكل سواسية يتساوون في ذلك، لا فضل لأحد على الآخر. ولذلك ترجم أبو داود رحمه الله هذه ترجمة باب النفس بالنفس، قلنا بغض النظر يعني بين شريك ورضيع فكلها نفوس متساوية في الدماء والجراحات. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، باب لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه أو أخيه. قال باب لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه أو أخيه. ثم ذكر رواية عن أبي رمسة رضي الله عنه أنه قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ابنك هذا؟ قال: أي رب الكعبة؟ قال: حقا؟ قال: أشهد به. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. بوب أبو داود رحمه الله هذه الرواية، هذه الترجمة: باب لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه أو أخيه. وإن الإنسان مسؤول عن ما ارتكب من جرائم أو من معاصي وموبقات، إما الإنسان نقول بيؤخذ بما فعل ولا يؤخذ الغير بما فعل ذلك الآخر، سواء كان ابنا أو أبا أو غير ذلك. ولذلك قال: ما لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه أو أخيه. إما نقول لو جنى ذلك الولد أي جناية، نقول الأب لا يتحمل ذلك، كما أن الابن لا يتحمل هذه الجناية التي ارتكبها ابنه. ولذلك قال: يؤخذ الرجل بجريرة أبيه أو أخيه. وذكر هذه الرواية عن أبي رمسة رضي الله عنه أنه قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي ابنك هذا؟ قال: أي رب الكعبة؟ قال: حقا؟ قال: أشهد به. ونقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط مع أصحابه رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسط مع أصحابه رضي الله عنه. لذلك قال: ابنك هذا؟ قال: أي رب الكعبة؟ قال: حقا؟ قال: أشهد به. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا من ثبت شبهه في أبي ومن حلف أبي عليه. إذا نقول أن الرمسة كان شبيها بأبي، كان شبيها بأبي، ولذلك طرح عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قال: ابنك هذا؟ قال: أي رب الكعبة؟ قال: حقا؟ قال: أشهد به. قلنا لأن له شبه كبير بأبي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي عليه. ثم قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. يبقى لا يجني عليك ولا تجني عليه، نقول يبقى جنايته هو الذي يتحملها، وجنايه الأب يتحملها أيضا، الأب لا يتحملها ذلك الولد عن أبيه، كما أن الأب لا يتحمل جناية ذلك الولد. لذلك قال: غيره من أقاربه وبعيده، فإذا جنى أحدهما جناية لا يعاقب بها الآخر. ويستشهد بهذه الآية: ولا تذر وازرة وزر أخرى، ولا تذر وازرة وزر أخرى. طبعا معلوم أن الإنسان لو قتل خطأ فعند ذلك فيها الدية، والدية تكون على العاقلة، الدية تكون على العاقلة. نقول عند ذلك ترى يبقى دي جناية يتحملها هؤلاء، نقول لا، يعني جناية يتحملها هؤلاء نقول لا، ده لماذا؟ ولا بد أن يودى ذلك الذي قتل خطأ، ولا بد من أن يكون هناك تحمل للعاقلة لذلك الأمر، وأن حتى لا تضيع هذه الدماء. وكذلك أيضا نقول لا بد من تحمل هذه العصبة، أو نقول هذه الطائفة وهي عاقلة هذا الرجل الجاني بتتحمل، قلنا لا، حتى لا يضيع هذه الدماء أيضا. وكذلك أيضا فيها نوع من أنواع التعاون بين الأسرة أو بين العائلة في تحملهم لذلك الأمر. فلذلك كانت العاقلة، وتكون العاقلة على أو تكون الدية على العاقلة في القاتل الخطأ، والعاقلة هي نقول عصبة ذلك الرجل. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، قال باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. ذكر رواية عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقتل أو قبل فإنه يختار إحدى ثلاثة، إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية. فإن أراد قبلها قال: فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فلهم عذاب أليم. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو، إلا أمر فيه بالعفو. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، ما أردت قتله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال: فخلى سبيله، وكان مكتوبا بنسعة، فخرج يبتل النسعة، فسمي ذا النسعة، فسمي ذا النسعة. كذلك ذكر رواية عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء برجل قاتل في عنقه نسعة، قال: فدعا ولي المقتول، فقال: أتنعبو؟ قال: لا. قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتل؟ قال: نعم. قال: ذنبي. فلما ولى قال: تعفو؟ قال: لا. قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتل؟ قال: نعم. قال: ذنبي. فلما كان بربيعة قال: أما إنك إن عفوت عنه يبوء باسمي واسم صاحبه. قال: فعفى عنه. قال: فأنا رأيته يضر النسعة. قال: فأنا رأيته يضر النسعة. كذلك أيضا يذكر رواية أخرى عن عقبة بن وائل عن أبي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشيه، فقال: إن هذا قتل ابن أخي. قال: كيف قتلته؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم ولد قتله. قال: هل لك مال تؤدي ديته؟ قال: لا. قال: فرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال: لا. قال: فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لا. قال: رجل خذه. فخرج به ليقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قتله كان مثله. فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله، فقال: هو لا، فمر فيه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله. فقال: مرة دعه يقول باسم صاحبي واسمي فيكون من أصحاب النار. قال: فأرسله. قال: فأرسله. كذلك أيضا رواية عن أبي أمامة ابن سهل رضي الله عنه قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم لا توعدونني بالقتل آنفا. قال: وكنا يكفيك عم الله يا أمير المؤمنين. قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم غير مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد الإسلام، أو زنا بعد الإحصان أو قتل نفس بغير نفس، فوالله ما بنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هدان الله، ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني؟ قال فبما يقتلونني. الشاهد من ذلك أن عثمان رضي الله عنه كما قال لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، منها قتل نفس بغير نفس، قال ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني. كذلك أيضا ذكر في رواية عن زياد بن سعد ابن نميرة السلمي عن أبيه وجده وكان شاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين أن محلم ابن جثام الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام، وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم عيينة في قتل الأشجعي أنه من غطفان، وتكلم الأفرع بن حامد دون محمودين ودون محلم لأنه من حنف، فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة ألا تقبل الغير؟ فقال عيينة لا والله حتى أدخل على النساء من الحرب والحذر ما أدخل على النساء. قال ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة ألا تقبل الغير؟ فقال عيينة مثل ذلك أيضا. قال إلى أن قام رجل ببني ليث يقال لهم مكيتل عليه شكة وفي يده طبقة، فقال رسول الله إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت فرمي أولها فنفر آخرها، اصمن اليوم وغير غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 في فوعل هذا و50 إذا رجعنا إلى المدينة، وذلك في بعض أسفاره. ومحلم رجل طويل آلم هو واقف طرف الناس، فلم يزال حتى تخلص فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عيناه تدمعان، فقال يا رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله فاستغفر الله لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلت بسلاحك في غرة الإسلام؟ اللهم لا تغفر لمحلم، بصوت عال زاد أبو سلمة فقام أنه تلقى دموعه بطرف ثوب رداءه. قال ابن إسحاق زعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة هو باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. في مسألة القصاص إذا رجل قتل الآخر عمدا ففي مسألة القصاص هيقتل به إلا أن كان هناك عفو من أولياء المقتول، فهذا حق خالص لأولياء المقتول، إما أنهم يطالبون بالقصاص عند ذلك يتم تنفيذ ذلك الحكم، وإما أن يكون العفو سواء كان العفو إلى دية أو إلى غير دية، كما قال كما بين ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يبقى على ذلك يبقى فمن عفي له من أخيه شيء، يبقى فيها العفو أيضا، ونقول أن الشارع حث على العفو، أن الشارع حث على العفو، ولذلك قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ولذلك قال الإمام يأمر بالعفو بالدم. نقول ان ده عباره عن نصيحه او ارشاد يوجهه الامام الى اولياء المقتول ويحث هؤلاء على مساله العفو. لذلك كانت الروايه الاولى روايه عن ابي شريح الخزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصيب بقتل او قبل فانه يختار احدى ثلاثه، يبقى لو اصيب بقتل او اصيب بجراحات فانه يختار احدى ثلاثه. هذا الكلام طبعا لو اصيب ذلك الرجل بجراحه او بقتل عن عمد، يبقى نقول رجل اعتدى على الاخر فقتله عمدا او اصابه عمدا، يبقى فيها القصاص كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان القصاص بجراحات أو كان القصاص في النفس، انهلكت النفس. قلنا القصاص هيكون في لو اعتدى عمدا، لو اعتدى عمدا. أما في مسألة القتل القطع أو أصاب قطعا فهيكون فيها الدية كما هو معلوم. قال من أصيب بقتل أو قتل فمن دام يختار إحدى ثلاثة، نقول الاختيار ده هيكون لأولياء المقتول. نقول مسألة القتل ده يبقى نقول فيها حق لأولياء المقتول وفيها حق للقاتل. حق أولياء المقتول يبقى عند ذلك نقول يأخذون ذلك الحق في الدنيا. أما بالنسبة للمقتول حقه بيستوي ذلك الحق في الآخرة. وبالتالي لابد أن يكون هناك كما هو الفصل في الدماء يوم القيامة، الفصل في الدماء يوم القيامة، وأن المقتول يأخذ بتلاميذ القاتل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلاني. نقول لما يبقى فيه قتل عنه يبقى نقول لأولياء المقتول لهم حق، قلنا لأنه فوت هذه النفس على أولياء على هؤلاء الأولياء فلهم حق. ونقول بالإضافة إلى حق أيضا المقتول، حق المقتول يبقى يأخذه يوم القيامة، حق أولياء المقتول يبقى هذا في الدنيا. يختار ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يقص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية. يبقى نقول إما القصاص وده حقه، وإما أن يكون العفو، إما العفو إلى دية أو العفو إلى غير دية. يبقى العفو معناه عفى عن قتلي، عفى عن قتلي، إما عفى عن قتلي مقابل ذلك العوض اللي هو الدية، أو إنه عفى عن قتلي حتى ولو لم يأخذ الدية. ونقول إن الشارع حث على ذلك، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يبقى نقول كذلك، نقول الشارع اعتبر أيضا هذه الأخوة بين المسلمين، الأخوة بين المسلمين. لذلك قال ابن أبي مختار إحدى ثلاثة، إما أن يقتص نقول هذا حقه، هذا حقه، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ دية. يبقى عفو إلى غير دية أو عفو إلى دية. فإن أراد رابعا قال فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يبقى لو طلب وأخذ العفو نقول عند ذلك ليس له الحق أن يعتدي بعد ذلك على ذلك القاتل، إلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن رضى رابعا، يبقى نقول هو اختار كده العفو مثلا إلى دية أو العفو إلى غير دية. يبقى عند ذلك ليس له الحق أن يعتدي على هذا القاتل. نقول خلاص يبقى نقول وفى أو أخذ ذلك الحق الذي له. يبقى أولياء المقتول عند ذلك استوفوا ذلك الحق الذي لهم، فليس لهم أن يعتدوا بعد ذلك على هذا القاتل. فإن اعتدوا فله عذاب أليم كما قال كما بين ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إما أن هو يقتص أي يقتاد من خصمه، وإما أن يعفو إلى دية أو إلى غير دية، إما أن يعفو إلى دية أو إلى غير دية. قال ابن حجر رحمه إن المخير في القبض أو أخذ الدية هو الولي وقبل الجمهور، وذهب البعض إلى أن الخيار في القصاص أو الدية للقاتل. لأن الخيار هنا في القبض أو أخذ الدية ده لأولياء المقتول، أولياء الدم، وده ده حقهم أساسا. وبالتالي بينا قبل ذلك ان في مساله القصاص لا حق ادمي، حق ادمي. وبالتالي هذا الحق لو رفع الامر للامام وحكم الامام بالقصاص يبقى بقتله، بقتل ذلك القاتل، نقول الحق ما زال ساريا لاولياء المقتول. عند ذلك لهم ايضا طالما لم يقم الامام بتنفيذ يعني هذا الحكم لهم الحق ايضا في العفو. قلنا حتى اللحظه الاخيره، قلنا غير الحدود، لما بيرفع هذا الامر الى الحاكم يبقى عند ذلك نقول لابد من تنفيذ الحد. يبقى في الحدود حد الزنا وغير ذلك والسرقه، يبقى اول ما بيرفع هذا الحد الى الامام عند ذلك الحكم فيها لابد من التنفيذ، لا سبيل العفو ولا هذا حق الله عز وجل. لكن نقول القتل وقصاص حق ادمي، حق الادمي حتى لو رفع الامر الى الامام واولياء المقتول طلبوا قتل ذلك القاتل العمد، وحكم الامام على ان يقتل عمدا وعلى ان يقتل هذا القاتل. وبالتالي نقول قبل التنفيذ مباشره نقول يبقى طلبوا العفو لهم ذلك الحق، حقهم لم يسقط حتى لو رفع امر الامام، حتى لو حكم حكم الإمام في قتل ذلك القاتل، إما حق بيان المقتول ما زال ساليا ولهم الحق في طلب العفو، شرع عفو إلى دية أو عفو إلى غير دية، ولذلك له أن يختار إحدى ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن المخير في القوات أو أخذ الدية هو الولي، يبقى أولياء المقتول هو أولياء الدم، يبقى نقول أنت مخير بين أمرين، أنت بأحد نظرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن هو القرض القصاص، وإما أن هو يعني دية أو العفو إلى دية أو إلى غير دية. والبعض قال أن هو المخير بذلك بين القصاص والدية والقاتل، نقول القاتل الحكم فيه أن هو أساسا يعني يقتل طالما قتل عمدا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أعطى ذلك الحق لأولياء الدم أنهم ممكن يكون العفو، ممكن يكون العفو ولا يطلبون قتل ذلك القاتل. قال أيضا في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شبه فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو، إلا أمر فيه العفو. طبعا هنا مشروعية العفو إلا أمر فيه بالعفو، ده مش أمر وجوب لكن ده أمر إرشاد، هذا أمر إرشاد ولكن ليس بأمر وجوب، قلنا أن ده حق آدمي، هذا حق آدمي. نقول حتى يعني هذه الحقوق الآدمية معلوم أنها يكون فيها القصاص يوم القيامة، يبقى نقول ولذلك معلوم لما بنتكلم عن شروط التوبة قال لو كان هناك حق من حقوق الآدميين لابد من التحلل من ذلك الحق، يبقى نقول شروط التوبة يبقى الإقلاع عن الذنب والندم الشديد على هذه الفعلة والعزم الأكيد على عدم العمل، وإن كان لحق آدمي يضاف إلى ذلك لابد من رد المظلمة، لابد من رد المظلمة. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبادر ونسارع في التحلل من مظالم العباد قبل أن يكون درهم ولا دينار ولكن حسنات وسيئات، فبيؤخذ من حسنات الظالم إلى المظلوم، وإن فنيت الحسنات أخذت من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم فطرح بها في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك المبادرة والمسارعة من التحلل من مظالم العباد، مظالم العباد فيها القصاص، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن المظالم لابد فيها من القصاص حتى لو كان فيها ظلم من المؤمن للكافر، هذا كفر من أهل النار، لكن لو كان له ذلك الحق عند المؤمن نقول هذا المؤمن هو من أهل الجنة ونقول للكافر له أهل النار، لكن لو كان هناك مظلمة للكافر على هذا المؤمن فلا بد أن يكون فيها القصاص، لا بد أن يكون فيها القصاص، لا ينبغي لأحد من الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار له عندهم مظلمة قال حتى اللطمة، يعني حتى الشيء يسير جدا، يبقى لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار له عندهم مظلمة حتى اللطمة. معلوم كده أن هو يعني نقول لو جاز المؤمن الصراط يبقى هناك قنطرة، قنطرة يبقى قبل دخول الجنة وبالتالي فيها القصاص وفيها أيضا هذا القصاص في المظالم بين العباد، لا ينبغي لأحد من الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار له عندهم مظلمة حتى اللطمة، يعني حتى الشيء البسيط. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسارع وأن نبادر إلى التحلل من هذه المظالم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وأن المظلمة في الدنيا حتتحلل منها، يعني تتحلل هذه بالعفو أو حتى لو كان يعني بدفع قدر مالي، يعني قدر مبلغ مالي يبقى فيها التحلل، لكن نقول لو مات قبل التحلل من المظالم يبقى عند ذلك العملة الذي سيتعامل بها هذا الإنسان هي الحسنات والسيئات، هي الحسنات والسيئات، فأمرنا التحلل قبل أن يكون درهم ولا دينار ولكن حسنات وسيئات، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذه المظلمة فيؤخذ من حسنات الظالم بقدر المظلمة ثم تضاف إلى حسنات المظلوم، فإن فنيت الحسنات يبقى تؤخذ من سيئات المظلوم فيطرح بها على الظالم فيطرح بها في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عليه شيء فيه قصاص، سواء كان في الأعضاء أو كان في النفس، يعني القصاص يبقى مش شرط فقط في النفس، في النفس أو في الأعضاء، يبقى العين بالعين والأنف بالأنف كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الأشياء اللي فيها خصال كان يأمر فيها بالعفو، وأن ده أمر إرشاد، أمر إرشاد، يبقى نقول ده شفاعة ونصح. فعلى ذلك قال من تقيم العفو ثابت في الحديث الصحيحة ونصوص القرآن، ولا خلاف مشروعية العفو الجملة، وإنما وقع الخلاف فيما هو الأولى للمظلوم على أهل العفو، يبقى عن ظالمه أو ترك العفو، يبقى المظلوم كده أن يعفو فعلا عن ظالمه أو يترك ذلك العفو. الأمر ده هيختلف على حسب المعتدي، لو كان ذلك رجل الظالم ونقول معلوم بالظلم والتعدي فلا بد من القصاص، لأن القصاص أساسا عقوبة رادعة، والمقصد كده أن يبقى فيه عقوبة رادعة زاجرة، فينظر إلى هذا الحد. لذلك ذكر في بعض الروايات أن هذا الرجل قال ما قصدت قتله، لكن نقول هي ده حدث، يبقى ده اللي حدث، لكن هو ما قصد قتله، وبالتالي نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه الكلام الى اولياء المقتول ان الاولى بذلك هو العفو والافضل هو العفو. فلذلك قال لا خلاف مشروعية العفو في الجمله، لكن هننظر الى الحال، الى حال ذلك المعتدي، الى حال ذلك المعتدي، قلنا لانه يعني نقول بغى وطغى وكذلك انتشر يعني ظلم ذلك الإنسان، فلا بد من ردع، قلنا حتى يعني لا يتجرأ البعض على أمثال هذه الأفعال، دائما العقوبة لما وضعت نقول للردع والذكر، وحتى نقول لا يتجرأ أحد على فعل هذه المعاصي الموقات أو التعدى على حقوق الآخرين، يبقى لما نقول هذا السارق تقطع ذلك السارق، تقطع ذلك، قلنا لأنه اعتدى على أموال الآخرين، إضافة إلى تربيع هذا السارق لمن سرق منه، فيبقى دي عقوبة رادعة زاجرة، وأن بحيث الإنسان لو أراد أن يقوم بالسطو على مال الآخرين، يبقى تذكر ذلك الأمر، تذكر العقوبة أن تقع عليه العقوبة، فعند ذلك السبيل ذلك الردع والزكرة والابتعاد عن ذلك الطريق. ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قدر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتلك، يعني ما أردش قتله، ولكن نقول يعني ما كانش معناه أنه ترصد لقتله، يعني نقول مع انه ضربه بشيء يعني آلة بتقتل، يعني ضربه كده بفاكس مثلا فدي آلة بتقتل، لكن هو لم يتربص له ولم يترصد هذا الإنسان، لكن ده كأنه وليد موقف، كأنه وليد موقف، فانفعل غضب فنقول ضربه بهذا الفاكس فقتله، لكن هو ما كانش مقصوده يقتله، قلنا غير لما يكون إنسان تعمد القتل أو تربص لهذا الإنسان وترصد لهذا الإنسان وأخذ القرار مسبقا كده أن يقوم بقتله، ولكن نقول ده كان وليد لحظة الانفعال، وليد لحظة، فلذلك قال والله يا رسول ما أردت قتله، يعني نقول أن هو لم يضمر في قلبه أن يقوم بالاعتداء على فلان وقتل فلان، ولكن ده وليد لحظة، نقول سيطر عليه الغضب فبالتالي ضربه، ونقول كذلك وهو بيضربه يعني ما كان يظن أنه يقتله، نقول ما كانش ظنه لكن هو أراد إنفاذ ذلك الغضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إذا كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، نقول لأنه يعني كأنه لم يستحق القتل ولكن بالظاهر طبعا ده قصاص، هذا قصاص، فقال إن كان صادقا يفيد أن ما كان ظاهر العمد لا يسمع فيه كلام القاتل أنه ليس بعمد في الحكم، فقال نعم الباغي الولي المقتول ألا يقتله خوفا من لحوق الاسم به على تبطيل صدق دعوى القاتل، لكن ممكن يكون ده نوع من انواع التفلت، نوع من انواع التفلت، يعني كانت بلد من هذه العقوبه، والاصل كده ان هذا كلام لا يسمع من القاتل العمد، لا يسمع من القاتل العمد، والا كل قاتل عمد يقول ما قصدت كذا ما قصدت كذا، ولكن كما بين قال النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا، وطبعا صدقه من كذبه يعني او كان صادقا نحن لا نعلم ذلك، ولكن لنا ظهر الامر، فظهر كده ان هو اعتدى عمدا وضربه بآلة، نقول آلة بتقطع نقتل. يبقى نقول آلة نقول نقتل، غير لو استعمل آلة من آلات نقول تعصى خفيفة كده وضربه على رأسه، نقول هذه الضربة لا يقتل بها ولكن وافق القدر، وافق القدر فمات فلان، يبقى فمات فلان. فغير لما بيقتله بيضربه بعصا غليظة نقول لو نزل على رأسه لمات ذلك المضروب، فيبقى عند ذلك هذا عمد، هذا عمد. نقول لك لو كان عصا خفيفة يبقى نقول هذه العصا الضربة منها لا تقتل ولكن وافق القدر، فعند ذلك لما ضربوه بالعصا مات، لما ضربوه بالعصا مات. فلذلك احنا بننظر للآلة ممكن يبقى شبه عمد لكن ليس بعمد. فلو كانت عصا خفيفة لا يقتل بها، يبقى على ذلك نقول يعني هذا قتل شبه عمد، شبه العمد يبقى في دية، لكن العمد هو الذي يكفي القصاص. فدي آلة ضربوا بفأس، نقول الفأس ده آلة لو نزلت على الإنسان لقتلت الإنسان، عصا غليظة كده ضربوا حديدة على رأسه، يبقى هذه آلة يقتل بها، هذه آلة يقتل بها، وبالتالي يبقى هذا قتل عمد، هذا قتل عمد. فقال إن كان صادقا يفيد أن ما كان ظاهره العمد لا يسمع به كلام القاتل، يعني مش هيسمع بقى كلام القاتل وكذا، ده هو عمد، نقول الحالة تماما تقول أنه عمد. فعلى ذلك قال فخل سبيلا، نقول لما قال أما إنه كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، إذا قال فخل سبيلا وكان مكتوبا بنسعة، يبقى بجلد كده، فخرج يدور نسعته فسمي ذا النسعة، فسمي ذا النسعة. يبقى على ذلك كان فيها العفو حتى النبي صلى الله عليه وسلم على العفو، قلنا خاصة أن هذا القاتل يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى وأيضا يحسن في توبته ويكون مسبحا لله تبارك وتعالى مصليا فعلا لتلك الطاعة. أيضا في الرواية الأخرى مذكورة عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يا رجل قاتل في عنق النساء، يبقى مربوط قلنا حتى لا يتفلت ذلك الرجل، يبقى نقول فلان ده قتل عمدا، يبقى نقوم بربط وبشد الوثاق عليه، قلنا حتى لا يهرب، حتى لا يتفلت ولا يهرب. قال فدعا ولي المقتول فقال أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ دية؟ قال لا. قال فتقتل؟ قال نعم. قال ذلك، يبقى نقول لك انه عرض اولا العفو، اتعفو؟ قال لا. طب اتاخذ الدية؟ قال لا. افتقتل؟ قال نعم. نعرف ان هي اصلا في المساله القتل عبد يكون فيها القصاص، ولكن عرض النبي صلى الله عليه وسلم الى الخلف قال اتعفو؟ قال لا. يبقى نقول هذا حقه، نقول لو امره النبي صلى الله عليه وسلم العفو العفو، ولكن ده حقه. وبالتالي تذكر قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سعد، قال ما أنا مسعد، إن الله هو المسعد، وأنه أراد أن يأتي بالخيمة وليس له عنده مظلمة، أقول أن ده عرض طلب، فكذلك هذا حقه، حق أولياء المقتول، وبالتالي نقول بهذا العرض. قال يعني نعفو، نحص على العفو وما له أيضا في العفو عند ربي سبحانه وتعالى. وقال لا. وقال تأخذ الدية؟ قال لا. أفتقتل؟ قال نعم. قال ذبي. فلما ولى قال تعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتل؟ قال نعم. قال ذبي. فلما كان ربيعة قال أما أنك إن عفوت عنه يبوء باسمي واسم صاحبي، قال فعف عنه، قال فأنا رأيت يدر النساء، قال فأنا رأيت يدر النساء. قال الإمام الخطابي رحمه الله معناه أنه يتحمل اسمه في قتل صاحبه، فأضاف الاسم إلى صاحبه، استار بكون محل القتل سببا لاسمه، قال يبوء باسمي واسم صاحبي، اسم ذلك المقتول، اسم ذلك المقتول. يبقى على ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على مسألة العفو كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يبقى في الحالة دي ممنوع أن يعتدي مرة ثانية. نقول ولي المقتول لا يعتدي بعد ذلك، قلنا لو طلب العفو أو طلب يعني الدية يبقى عند ذلك يبقى أسقط الحق، وبالتالي ليس له الحق في أن يعتدي على المقتول، قلنا قد يرى القاتل بعد ذلك وبالتالي نقول بيشتد غضبه أو غيظه وأراد أن يوقع به العقوبة، نقول لا انتهى الأمر، يعني نقول انتهى الأمر، هو دلوقتي استوفى الحق الذي له، وهو إما بالعفو وإما بالدية، طالما اختار ذلك يبقى عند ذلك نقول أخذ الحق الذي له، فليس له الحق أن يعتدي، فمن اعتدى على هذا اعتداء، يبقى هذا اعتداء، لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رضى ربيعة فخذوا على يديه، نقول أنه ليس له الحق، ليس له الحق، حق نقول الله أنت تتخيل يعني هذه الأمور، إما أن هو اقتصاد وإما العفو، سواء العفو الذي أو غير الذي. وإما لا حق ولو طلب العفو سواء لديه أو غير ذي يبقى عند ذلك استوفى الحق الذي له، فليس له حق أن يعتدي مرة ثانية على ذلك القاضي، على القاضي في بعض الأحيان لو رأى القاضي كده بيسير على الأرض بيضحك وكذا نجد أن هو رأى القاضي ده في سعادة في سرور، قلنا ممكن سيتذكر هذه اللحظة ويكون غضب شديد، غضب شديد بينتبه هذا الإنسان، لذلك نقول لابد أن تكون عقابا عند حدود الله تبارك وتعالى، لابد أن تكون عقابا عند حدود الله تبارك وتعالى، وبالتالي هذا الغضب يبقى لابد من صرفه، وإلا نقول قد يحمل ذلك الغضب على التعدي لحدود الله تبارك وتعالى، فإن اعتدى في عادة رابعة فخذوا على ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بذلك الإمام الخطابي رحمه الله في من الفقه أن الولي مخير بين القصاص برصد الدين، ونقول الحد فيها على العفو، حد فيها على قلنا عرام الإنسان في الموقف ده يعني بيتمنى أن يشفي الغريب، قلنا بيبقى فيه كده أن يشفي ما في صدر من غضب وغيظ، ولكن نقول الشارع حث الإنسان على العفو كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في قصة مصطفى بن أسامة رضي الله عنه، خاض في من خاض في أرض عائشة، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقوم بالنفقة عليه حتى أقسم لا ينفق على مصطفى بن أسامة، حتى نزلت الآيات يعني ولدعك وليعك ولنصحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قلنا عنده موقف طبعا قلنا شديد، موقف شديد، أنا أحسن إلى فلان وفلان خاض في العلم، خاض في العلم وتكلم مع من تكلم في ذلك الأمر، نقول أدنى شيء أنه يمنع عنه هذا الإحسان، ولكن نقول تنزل الآيات ألا يمنع هذا الإحسان، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يبقى نقول المسلم كده يستعي بإيمانه، ده استعلاء إيمان، الإيمان بيرقي الإنسان، يعني الإيمان يرقي الإنسان في مستوى الأخلاقيات. ولذلك نقول فلان أخطأ يعني ما ينبغي، وهذا الأولى من حسنة السيئة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، نقول بقى يقابل هذه الإساءة بالإحسان، نقول هذا خلق الإحسان، فيقابل إساءة الغير بالإحسان، يعني كما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لو كان هناك إنسان بغى عليك أو سبك أو شتمك فعند ذلك لو كنت صائما قلت إني امرؤ صائم، إني صائم إني صائم، بيستعلي يعلمنا كده الإسلام نحن نستعلي بالإيمان على أمثال هذه السفهات أو السخافات، يبقى سخافات وسفهات ما ينبغي للمسلم أبدا أن يدخل هذه الدائرة، ولكن أنت في دائرة الإيمان لا تخرج من هذه الدائرة، وبالتالي لا تدع الغير أن يخرجك من هذه الدائرة بفعله أو بقوله، ولذلك ندعونا من حسنة السيئة، يبقى نقول هذه سيئة ولكن ندفعها عن طريق الإحسان، خلق الإحسان هذا هو خلق الإحسان، فلذلك قال في الفقه الأولي مخير بين القصاص ورفض الدين، ولكن انظر إلى عرض النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعفو؟ قال تأخذ الدية؟ قال أتقتل؟ يبقى نقول العرض الأول عليه المسألة العفو، عرض عليه العفو، قلنا لأنه طبعا يعني هذا خلق، وبالتالي مقابل ذلك يبقى إن عفى عنه عفى الله سبحانه وتعالى عنك، وبالتالي من صدر مسلما استطر الله في الدنيا والآخرة، من يصبر على معصيه يصبر عليه في الدنيا والآخرة، ولذلك الآيات قال وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يبقى كذلك من جنس العفو، فلذلك مخير بين الأمرين، وفيه دليل على دية العفو تجب حالة في مال الجاني، قال وفي دية دليل على دية العفو تجب حالة في مال الجاني، الأصل كده في الدية في القتل الخطأ أن تكون على العاقلة، الأصل كده في القتل الخطأ الدية بتكون على العاقلة، لكن في القتل العمد الدية بتكون على الجاني لأنها بدل، يعني نقول غير الدية في قتل الخطأ دي أصل يبقى نقول لو قتل هذا الإنسان خطأ يبقى نقول الدية على العقيدة. الدية ده الحكم الأصلي أو الحكم الأصلي فيها إن الدية إلا أن يعفو أولياء هذا المقتول. لكن الدية حكم أصلي في القتل عن الحكم الأصلي القصاص. والقصاص ده بيجب على إيه؟ على أبو نفس في مين الجاني. فإن كان بقى نقول عقوبة بدنية اللي هي الدية يبقى يتحملها الجاني. يبقى إذا نقولش والله دي دية يتحملها العقل. لا دي عقوبة بدنية. عقوبة بدنية العقوبة الأصلية. العقوبة الأصلية كانت بتنفذ على مين؟ على الجاني. يبقى لو كان العفو لدية يبقى الدية دي يتحملها الجاني. قلنا في القتل الخطأ تحملها العقلة. الفعل ما بتحملش شيء. يعني الفعل لو قتل الإنسان كده آخر خطأ يبقى نقول الدية على العقلة ونقول الجاني ذاته لا يتحمل شيء. الجاني ده قتل الخطأ ده يبقى لا يتحمل شيء. في القتل عن هو اللي بيتحمل الدية بأكملها لأنها عقوبة بدنية وليست عقوبة أصلية. عقوبة بدنية العقوبة الأصلية اللي هي القصاص. والقصاص يبقى ده حكم يتم تنفيذه على الجاني. فإن اختاروا العقوبة البدنية تنفذ أيضا على الجاني. بذلك قال دليل على أن دية العمد تجب حل في مال الجاني. يدفع الدية على طول وتكون في مال الجاني ليس في مال العاقلة. قال في دية لأن الإمام يشفع إلى ولي الدم في العقوبة بعد وجوب القصاص. وواجب القصاص نقول قد نعم يبقى فيها أساسا القصاص. ولكن الإمام يشفع يبقى نقول ان لما امر بالعقد يبقى ده امر ارشاد ليس معنى ذلك امر وجوب ولكن امر ارشاد وشفاعه من الحاكم الى او من الامام الى ولي الدم يحث على مساله العقد. وفيه اباحه الاستئثار بالشد والرباط ممن يجب عليه القصاص. اباحه الاستئثار بالشد والرباط ممن يجب عليه القصاص اذا خشى انفلاته وذهابه. وفيه جواز اخراج من جاء به بحبل او رباط وبدا ان قاتل اذا عفي عنه لم يلزمه التعزير. يبقى يا ترى ما يعفو عنه يقوم بتعزيره مثلا بضرب ولا بحبس لا فيش خلاص. يبقى ده دي عقوبه قلنا المساله فيها قصاص وبالتالي يبقى يقتل بقتل عام الا ان عفى اولئك المقتول عن الى ديه او الى نقول الى غير ديه. يبقى لو تم هذا الامر وانتهى بيترك بيخلى سبيل ذلك القتل. قال فخلى سبيلا خلى سبيلا مفيش تعذير اخر مفيش تعذير اخر نقول ان العقوبه فيها انه القصاص وده حق خالص لاولياء المقتول. هذا حق خالص لاولياء المقتول ان تنازعوا عن ذلك فاسقطوا ذلك الحق الذي له. ثم ذكر روايه اخرى هذه الروايه قال جاء رجل الى النبي كما قال وائل بن حجر رضي الله عنه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال ان هذا قتل ابن اخي. قال كيف قتلت؟ قال ضربت راسه بالفاس ولم ارد قتله. ان ضربت راسه بالفاس ولم ارد قتله. ضربه بالفاس ازاي نقول ان هو لم يتربص له ولم يتوصل له لقتله. لذلك الروايه الاخرى في مسلم رحمه الله قال كيف قتلت؟ قال كنت انا هو نختلط من شجره. قال فسبني فأغضبني فضربت بالفاس على قرني فقتلته. يبقى وليد اللحظة لكن ما كانش فيه يعني تربص ليه ولا ترصد. يبقى غير لما يكون إنسان أخذ القرار بقتل فلان فبيترصد لفلان يتربص لفلان أول ما وجده كده نقول هاجم عليه ثم قام بقتله. يبقى ده عنده قصد قتله هنا لكن ده وليد اللحظة أغضبه فنقول عند ذلك ضربه بالفاس على قرني. يعني ضربه لكن ما كانش مقصده ان هو يقوم بضرب حتى يقتل. لكن طبعا دي آلة يقتل بيها هذه آلة يقتل بيها فهي تبقى عمد. يبقى ده حكمها حكم العمد هذا ظاهر الأمر وإلا لا يسمع كلام الجاني هذا جاني. ونقول الحالة قليلة الحال تصف أنه قتل معمدا بدليل أنه ضربه بالفأس على رأسه ودي آلة يقتل بيها هذه آلة يقتل بيها. ولكن هو ذكر كده أي السبب قال ما كانش يقصد قتله لو هم أساسا بيقطعوا الشجر ويقصدون ذلك الخشب. قال فسبني فأغضبني يعني نقول يبقى المقتول ده نقول سبه نقول يعني نفذه أخرجه عن شعوره. قال فأغضبني وضربته الفاس على قلبي فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال ما إيمان إلا كسائي وفاسي. قال فطار قوم يحذرونه، قال أنا أهون على قومي من ذلك، أنا أهون على قومي من ذلك. نقول حتى يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه إن قتله كان مثله، فما بلغ ذلك الرجل قال هو ذا فقل فيه ما شئت، قاش من الكلمة ديت، فقال هو ذا أمامك عوف فمن به ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله فيكون باسم صاحبه واسمه فيكون من أصحاب النار، قال فأرسله. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية مرة قادمة يرتب ذلك القادر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.